بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل الشيخ. قال: ولا ينفذ حكمه. نرجع شوي. نرجع شوي. لا لا ما نرجع يا شيخ ولا نكمل؟ نكمل. قال رحمه الله تعالى: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته ولا على عدوه كالشهادة. إذن ثلاثة أشخاص لا ينفذ حكمه لهم: نفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا العدو لا يحكم على عدوه. نعم. ومتى؟ ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته. إذا حصل للقاضي نفسه، إذا عرضت له للقاضي أو لأحد ممن ذكر اللي هو أولاده أو زوجته أو كذا حكومة، يعني قضية، فيتحاكم إلى غيره، لا يتحاكم عند هذا القاضي، كما حاكم عمر وبين إلى زيد بن ثابت. تفضل. ويسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر، يعني القاضي أول ما يبدأ عمله يبدأ بالمحبوسين المسجونين وينظر سبب سجنهم وينظر فيما حبسوا. فمن استحق الإبقاء أبقاه، ومن استحق الإطلاق أطلقه. طيب، هذا الأول. الثاني ثم ينظر. ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر. طيب، انتهى خلاص. ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والأوقاف والوصايا، نعم، الذي ليس لهم ولي وليس لهم ناظر، واقف ليس له ناظر فيعين ناظر، وصايا ما في أحد يتولاها فيعين، وهكذا. طيب، ولو نفذ، ولو نفذ، ولو نفذ الأول، ولو نفذ، نفذ، نفذ الأول يعني القاضي الأول، نعم، وصية موصى إليه أمضاها الثاني وجوبا. أمضاها الثاني يعني القاضي الثاني وجوبا. إذن هذه مسألة إيش؟ لو كان القاضي الأول السابق نفذ وصية موصى إليه، موصى إليه يعني في شخص موصى إليه، تعرفون الموصى إليه اللي ينفذ الوصية، فيمضيها القاضي الثاني، لا يلغي ذاك الأول. طيب، ومن كان من أمناء الحاكم السابق، يعني للأطفال والوصايا التي لا وصية لها بحاله أقره. يقول إذا كان الحاكم السابق عين أوصياء وعين ولاه للأطفال أو للوصايا وهم بحالهم ما تغيروا، فإذا يقره. المعنى إيش؟ إن الأمناء لا ينعزلون بعزل القاضي الأول ولا بموته، بخلاف نواب القاضي الأول في الحكم وخلفاء القاضي الأول في الحكم ينعزلون بعزله، نواب ينعزلون، أما من ولاهم على أوقاف أو ولاهم على وصايا أو كذا هذول لا ينعزلون بعزل القاضي الأول، لينوبونه في العمل ينعزلون معه، أما الذين يوليهم على أوقاف أو على وصايا لا. قال: ومن فسق عزله. ومن فسق عزله. طيب. ولا ينقض من حكم صالح للقضاء. أيوة. إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لو كان هناك قاض صالح للقضاء وحكم بحكم، هل ننقضه ولا لا ننقضه؟ يأتي القاضي الجديد وينقض حكم سابق، يقول لا ينقض إلا إذا خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثل لذلك فقال: كقتل مسلم بكافر. نعم، هذا واحد، هذا الأول يعني هذا مثال. مثال اللي بعده: وجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء. إيه، وجعل من وجد يسير أو من وجد، نعم، من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء، لأن هذا يخالف الحديث النص. طيب، أو خالف إجماعا قطعيا. طيب، أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه. يعني خالف ما يعتقد صحته وقت الحكم إن كان مجتهدا لا من تغير اجتهاده، يعني حكم وهو يعتقد نعم بطلان الحكم فينقض هذا الحكم الذي أصدره القاضي وهو يعلم أنه باطل. طيب أكمل. والناقض له، والناقض له حاكمه إن كان، إن كان موجودا، إن كان مقصود إيش؟ إنه الأحكام الماضية من ينقضها إذا ظهر بطلانها؟ هو نفس القاضي ينقض أحكام نفسه التي خالف فيها النص أو خالف فيها الإجماع أو حكم فيها وهو مجتهد، حكم فيها ويعلم أن حكمه باطل، يعرف ذلك ينقضه إذا كان موجودا. طيب أكمل يا شيخ. ومن ادعى على غير برزة، أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها، لم تحضر أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوكيل للعذر. غير البرزة من هي التي يعني لما تخرج، لما تخرج ما هي معتاد الخروج، ما ليست إيش خراجة ولاجة كل يوم في الأسواق ومن مول إلى مول، فهمتوا؟ وإذا بتسأل عن المولات اسأل الحريم يعطوك التفصيلات صلى الله عليه وسلم. وهذا من ضعف الرجال ترى، كل خيبة يقع فيها النساء سببها إيش؟ خيبة الرجال. إلا النساء، النساء ناقصات عقل ودين. طيب يا شيخ فين احنا؟ فإن كانت برزة، فإن كانت برزة طيب ايه تفضل. وهي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت، ايه، ولا يعتبر محرم تحضر معه. ليش؟ لأنه ما في سفر. إذا كانت برزة تحضر مجلس القضاء ولا يشترط محرم لأنه ما في لن تسافر، طيب لعدم السفر يعني. أكمل. وإن لزمها أي غير البرزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها، أيوه، فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما. أيوه. الإسلام يكرم المرأة ولا يحبذ خروجها بكثرة ودخولها. تفضل. وكذا لا يلزم إحضار المريض، نعم، ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من بعث إليه من يحلفه. أيه يعني المريض مثل المرأة غير البرسة. تفضل. ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم، كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولو لم يذكر مستنده. نعم، يقبل قول القاضي إذا بعد عزله أني حكمت على فلان، لو قال حكمت على فلان بكذا نقبل هذا إذا كان عدل، إذا كان عادلا. طيب. أو لم يكن بسجله، يعني سواء إذا قال هذا كلام مقبول إذا كان عادلا ولو لم يذكر المستند، يعني ما قال لشهادة فلان وفلان أو لإقرار فلان أو كذا، أو لم يكن في بسجله اللي هو دفتر الضبط اليوم. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. طيب. طريق كل شيء ما يتوصل به إليه. نعم. والحكم فصل الخصومات. نعم. إذا حضر إليه الخصمان يسن أن يجلسهما بين يديه. نعم. ويقال أيكم المدعي، لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد. نعم. منهما. إذا قال أيكم المدعي هو ما خص أحد بالسؤال. طيب. ويمكن أن يسكت حتى يبدأ أحدهما بالكلام. قال: فإن سكت القاضي حتى يبدأ بالبناء للمفعول، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك. طيب الآن انتبهوا الآن. قال: فمن سبق بالدعوى قدمه. إذن هنا ضعوا رقم واحد داخل مربع، لأن هذه خطوات الحكم كيف تصير. خطوة الأولى: فمن سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معا أقرع بينهما، كلهم يبغي يتكلم يسوي قرعة، فإذا انتهت حكومته الأول اللي تكلم انتهى من خصومته، خلاص انتهى من الدعوة، ادعى الآخر إن أراد، انتهى الكلام، ادعى الآخر إن أراد، إذا يتكلم الأول ثم يتكلم الثاني، وإذا كلاهما أصر على الكلام في وقت واحد بالقرعة. ولا تسمع دعوى مقلوبة. إيش دعوى مقلوبة؟ نحو الدعي على هذا أنه يدعي علي بكذا، هذه الدعوة المقلوبة، هذه ما نسمع. جاء شخص يقول شوف أنا هذا يدعي علي، ما نسمع هذا، نقول له اسكت، إذا هو بيتكلم يدعي عليك يدعي عليك، أما أنت تدعي أنه هو يدعي عليك هذه دعوة مقلوبة لا تسمع. إذا لا تسمع الدعوة المقلوبة. قال كذلك ولا حسبة بحق الله تعالى، يعني لا تسمع دعوة حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة. يأتي شخص يدعي أنا أدعي على هذا أنه مثلا لا يصلي أو عليه حد أو عليه كفار، ما نسمع هذه الدعوة. طيب لماذا؟ لأن هذه متعلقة بحق الله، إذا كان لك حق أنت كآدمي طالب بها، أما حق لله دعه. قال المصنف وتسمع بينة بذلك، يعني تسمع الشهود البينة الشهود بحق الله تعالى، وجاء شهود يشهدون أن فلان عليه حد زنا أو عليه، ممكن يسمع ذلك، لكن دعوة لا، لأنه دعوة معناه إيش؟ الدعوة إيش عقبها؟ حق للمدعي. لا، يعقب الدعوة إننا سنسأل المدعى عليه، واضح، وبعدين إن أقر حكمنا عليه، وإن لم يقر طلبنا الشهود من الأول من المدعي. ففي حق الله ما نفعل هذا، ما نسمع، لكن لو جاء شهود يشهدون بحق لله قال وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوة، يعني جاء الشهود يشهدون أن فلان أعتق عبده، نسمع الشهود. وطلاق، جاء أناس يشهدون أن فلان طلق فلان، نسمع الشهود وتطلق المرأة والعبد يصبح حر. طيب من غير دعوة، وفي الإقناع قال فشهادة الشهود به دعوة، شهادة الشهود نعتبرها هي الدعوة، ساقط هي تقوم مقام الدعوة. ثم قال أيوه لا بينة بحق معين قبل دعوة، لكن ما نسمع شهود في حقوق لله تعالى نسمعها من غير دعوة، لكن شهود بينة في حق معين آدمي معين لم يدعي ما نسمعها. فهمتم؟ جاء الشهود يشهدون، احنا نشهد أن فلان له مليون ريال لفلان، طيب فلان طالب ما ادعى، ما نسمع الشهود. طيب يمكن هذا صاحب الحق مسامح. لا بينة بحق معين قبل دعوة، انتهى الكلام. فإذا حرر المدعي دعوة، الآن احنا ما زلنا في النقطة الأولى، واحد داخل مربع، فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال الخصم عنه وإن لم يسأله سؤاله، فللحاكم أن يسأل الخصم عن هذه الدعوة عنها وإن لم يسأله سؤاله، يعني وإن لم يقل المدعي اسأله أنا أطالبه بألف ريال، اسأله، ما يحتاج نقول اسأله أنا أطالبه بألف ريال، فالقاضي يتوجه إلى المدعى عليه ويقول له تقر أم لا. طيب فللحاكم سؤال الخصم عنه، فإن أقر له، يصير هذا رقم اثنين داخل مربع، فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكمة. أيوة، فإذا سيتجه ويسأله يقول له تقر بهذا، قال نعم أقر، يقول لا يحكم عليه حتى يطالب ذلك بالحكم، يعني يطالب المدعي بالحكم بسؤاله الحكمة، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله، إلا بسؤال المدعي الحكم. ثلاثة، الثالث داخل مربع، وإن أنكر بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ولا أو لا حق له علي، صح الجواب. قال ما لم يعترف بسبب الحق، إذا لو قال لا ليس له عندي شيء خلاص صح الجواب، يقول له خلاص ته ما لك شيء، ما له شيء، ما له شيء، خلاص صدق. يبقى إيش؟ إذا عنده بينة وشهود يقيمها وإلا فلا. يقول ما لم يعترف بسبب الحق، لكن لو قال نعم أقرضني ألف ريال وسددتها أصبح مقر بالألف ريال، أقر بالألف ريال، وأما سددتها هذه ما نقبلها منه، يحتاج أن يثبت أنه سدد. أو قال الحاكم للمدعي، هذا رقم أربعة، إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها أي البينة، وهذا الخامس، لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، لا يسألها ولم يلقنها، فإذا شهدت سمعها. وحرم ترديدها. إيش ترديدها؟ يعني الشهود يحرم ترديدها، يحرم ترديد الشهادة، وهي إعادة الشهادة ثانيا وثالثا. يعني يقول مش يسمع الشهود ثم يقول طيب خلاص بكرة تعالوا أسمعها منكم مرة ثانية، لا يعيدها. وحرم ترديدها وانتهارها، يزجر الشهود، وتعنتها، يعني أن يطلب زلتها، يحاول يغلطهم. قال وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي. قال ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته، ويفضي أيضا إلى أمر ثاني، حكمه بما يشتهي، يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. واضح هذا؟ القاضي ما عنده صلاحيات مطلقة يحكم بعلمه، لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينات. طيب انتقلنا إلى السادس، ستة. وإن قال المدعي، تفضل يا شيخ. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه. نعم، يعني المدعي الآن بعد أن أنكر المدعى عليه قال له عندك بينة، قال لا ما لي بينة أو ما أعلم بينة، فيقول له القاضي لك اليمين، إذا أردت يمين الخصم نطلب منه اليمين. تفضل يا شيخ. لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. لا، وهو حديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى. هذا ابن النجار، شرح المنتهى لابن النجار. نعم. وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي. نعم، وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي، يعني هو يقول والله لا شيء له، والله دعا قرض، والله لم أقترض منه، وهكذا. طيب السابعة، النقطة السابعة، فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه، لأن الأصل براءة ذمته. نعم، انتهى. ينبه إلى مسائل. قال ولا يعتد بيمينه، نعم، يعني يمين المدعي أو يمين المدعى عليه قبل أمر الحاكم له. واضح هذا؟ ومسألة المدعي تحليفه، يعني اليمين لا قيمة، لأنه ممكن المدعى عليه من يوم ما يدخل الجلسة ويحلف، وحلف 100 يمين قبل الدعوة ووسط الدعوة وبعد الدعوة، كل هذا الأيمان لا قيمة له. اليمين التي سيعتمدها القاضي متى؟ اللي هي قبل أمره ما يعتد. إذن بعد أمره باليمين وسؤال المدعي اليمين، بعد ما يقول المدعي نعم أريد يمينه ويأمر يقول له احلف، هذه الساعة هذه اليمين المقبولة، أما قبل كده ضيع وقت. طيب فضل. لأن الحق في اليمين للمدعي، إيه؟ فلا يستوفى إلا بطلبه. طيب النقطة الثامنة، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول. نعم، نكل يعني رفض اليمين، قضي عليه بالنكول. طيب رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه. إذن ثبت عندنا الآن أن الحكم عليه سيكون بثلاثة أشياء، إما بأن يقر المدعى عليه، وإما بالبينة الشهود، وإما بالنكول. واضح؟ أكمل يا شيخ. فيقول القاضي للمدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. طيب الآن التاسعة، الخطوة التاسعة فإن حلف المنكر فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله ثم أحضر المدعي بينة عليه حكم القاضي بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. قف، فهمت المسألة هذا؟ الآن حلف، لما حلف المدعى عليه أخلي سبيله، المدعي أحضر الشهود الآن، نسمعها ولا لا؟ واضح؟ ولا نقول خلاص هذا حلف انتهت القضية؟ يسمعها القاضي، بس هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ الآن القاضي متى لجأ إلى إحلاف المدعى عليه؟ لما إيش؟ ما وجدتني. لما قال المدعي إنه ما عنده بينة. عدم البينة التي ذكرها المدعي لها صورتان، إما أن يقول لا أعلم بينة، وإما أن يقول ما عندي بينة، يجزم بعدم البينة. الحين صار في فرق، لو نفى العلم بالبينة ثم بعد إحلافه أحضر بينة، هل تكون هذه البينة مكذبة لكلامه الأول؟ لا، لكلامه الأول، لكلام المدعي الأول. إيش مكذبة؟ لا، لما قال لا أعلم، طب أنا لا أعلم بينة، لما خرج اكتشف أنه فيه شهود حضروا، أو وجد الشهود، أو ذكر بأن هناك شهود أو غير ذلك، ما يكون كذب نفسه. لكن لو كان جزم بعدم وجود شهود ثم أحضر الشهود فتكون البينة تكذبه، كلامه يكذب البينة، فما في، ما يدري، يقول ما عندي شهود. أنا عندك شهود؟ لا ما عندي شهود. ثم طيب أحلف، تبغى اليمين؟ قال نعم. إذن أحلف، حلف، بعد ما حلف خرج المدعي وأحضر شهود، الشهود هؤلاء يكذب، إذن يصبح يكذبون كلامه الأول أنه ليس لي بينة. ولهذا قال المصنف هذا إذا لم يكن قال، أي المدعي، لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها، هو نفسه يقول أنا ما عندي شهود ثم أتى بالشهود، إذن هو كلامه الأول هو يقول أنا ما عندي شهود، يعني أي شهود سآتي بهم تراهم كذب، كأنه يقول كذا. فهمت المسألة؟ اكتبوا عندها بخلاف قوله لا أعلم لي بينة. طيب، ولهذا الكلام عند القاضي دقيق، يعني الأولى أنه يروح يشوف واحد شرعي يفهم المصطلحات، يجيب له قاضي، يجيب له شو اسمه، قاضي متقاعد، ولا يجيب له محامي شرعي، ولا فهمت عليه، عشان لا يخربط، لأن العامة ما تفهم هذا الكلام. ممكن يروح عنده شهود، عندك شهود؟ عندك؟ لا لا ما عندي شهود أبدا، ما عندي أحد. وبعدين أوه تذكرت. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة. معنى محررة يعني غير مجملة، واضحة بينة، ما فيها إجمال. سيمثل الآن، تفضل. لأن الحكم، لأن الحكم مرتب عليها. أيوة، يعني يقول أنا أطالب هذا بأموال، هذه مجملة، هذه إيش أموال؟ يعني نحكم لك بكم؟ يعني مليون ولا مليار ولا كم نحكم لك؟ فهمتوا؟ لابد أن تكون محررة. طيب تفضل. ولذا محررة ضعوا رقم واحد. إيه؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أقضي على نحو ما أسمع. نعم. ولا تصح أيضا إلا معلومة المدعى به، هذا الثاني. نعم، أي تكون بشيء معلوم. نعم، عشان نلزم به، ليتأتى الإلزام، ليتأتى الإلزام. إيه، لكن في أشياء يجوز أن تكون غير معلومة. كيف؟ قال: إلا الدعوى بما نصححه مجهولا، مثل الوصية، كالوصية بشيء من ماله، لأنه صح الوصية بمجهول. لو قال أوصيت لفلان بشيء، يصح بشيء من ماله، يقول لي وصية بشيء من ماله، فيحكم له القاضي بما يسمى مال. واضح؟ قال: كالوصية بشيء من ماله، والدعوى بعبد من عبيده، هذا مجهول، بعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه، وهو كعوض خلع، يصح. يقول أنا لي عبد من عبيد فلان، أي عبد ما أعرف، لكن أي عبد منهم لي عبد مهر مثلا أو عوض خلع، قال جعله مهرا كعوض خلع أو أقر به فيطالبه بما وجب له انتهى انتهت المسألة. طيب إذا لابد أن تكون معلومة المدعى به إلا ما يصح مجهولا. ومثل المصنف مثل الوصية بشيء أو المهر أو في الإقرار. نعم. ويعتبر الثالث ويعتبر أن يصرح بالدعوة، هذا رقم 3. فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالبه به. طيب قال ولا تسمع بمؤجل لإثباته، ولا تسمع بمؤجل لإثباته، وقيل تسمع خلاف في المذهب، ولا تسمع بمؤجل لإثباته اكتب عنده، وقيل تسمع وقيل تسمع يعني بمؤجل لإثباته. طيب كيف يعني لا يجوز أن يطالب بشيء قبل حلول وقته، فيأتي ويطالب ويقول أطالب فلان بألف ريال أستحقها بعد سنتين، تسمع ولا ما تسمع؟ فهمتوا إيش قال المصنف؟ يقول لا ما تسمع، هو يبغاها الآن يستلمها ولا يبغى يثبت الحق؟ يريد إثبات الحق، يقول لا تسمع بمؤجل لإثباته، ومسألة اجتهادية وما عندنا نص يمنع ذلك، ولهذا قال في الإنصاف وقيل تسمع في بمؤجل لإثباته. وش المانع أنه تسمع بمؤجل لإثباته؟ مات هذا يا أخي، وش الحق اللي ضيعناه إذا أقمت عليه دعوة بعد سنتين أستحقها؟ طب الآن أبغى أثبتها، واضح؟ قال غير تدبير واستيلاد وكتابة. إيش التدبير؟ أنت مني على دبر، إذا مت أنا أنت حر. واستيلاد، استيلاد يعني عنده أمة ولدت له ولد فأصبحت أم ولد تعتق بموته. وكتابة، كاتب العبد كتابة. قال هذه الأشياء يصح تسمع قبل وهي مؤجلة، ترى التدبير المدبر عتقه مؤجل، وأم الولد عتقها مؤجل، والكتابة أيضا عتقه سيكون بعد السداد، فتسمع في هذه الأحوال لصحة الحكم بها لكونها حالة، يعتبرون هذه الأشياء حالة وإن تأخر أثرها، اكتبوا هكذا لكونها حالة وإن تأخر أثرها، يعني المدبر هذا الآن هو يطالب بماذا؟ بإثبات الحرية ولا بإثبات عقد التدبير؟ التدبير، فهو حال التدبير، التدبير حصل الآن، والاستيلاد حصل الآن، كونها أم ولد هي الآن أم ولد، فهي تطالب بإثبات أنها أم ولد، ما تطالب بالأثر اللي هو الحرية، الحرية بعد الموت. فهمتوا يا مشايخ؟ قال والشرط الرابع ولا بد أن تنفك، هذا الرابع، أن تنفك يعني الدعوة عما يكذبها، فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنه دونها. يقول هذا سرق قبل 20 سنة، سرق مني 1000 ريال قبل 20 سنة، كم عمره؟ عمره 19 سنة، معناه سرق وعمره سنة أو عمره شهر، واضح؟ ما تسمع. ولا تنفك عما يكذبها، ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق. طيب اقرأ يا شيخ. وإن ادعى، وإن ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما كإجارة فلا بد من ذكر شروطه، لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي. يعني هذا يشترطونه، وهي صعب المسألة، لا بد يذكر الشروط، يقول يعني فلان اشترى من فلان وكان هناك رضا وهناك أهلية وهناك، فهمت؟ وكان مالكا وكان الثمن معلوم، يذكر الشروط هذه. لماذا؟ يقول لأنه قد يكون هو يظنه بيع وليس ببيع، هذا المقصود. تفضل. وإن ادعى استدامة الزوجية، وإن ادعى استدامة الزوجية لم يشترط ذكر شروط العقد. تعرفون ليش؟ لأنه ما يدعي عقد أصلا، هو لا، هو يدعي استدامة الزوجية، هو يدعي مثل دعوة خروجها عن الطاعة، ولم يدعي العقد حتى نقول له هات أثبت، هات شروط العقد، عقد النكاح. طيب وإن ادعت امرأة، وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه. فهمت المسألة؟ المرأة تدعي أنها زوجة لفلان، لماذا؟ لكي تطالب عشان النفقة، يقول تسمع. طيب لو كانت ما تريد النفقة وإن لم تدعي سوى النكاح، ها؟ ما تدعي سوى النكاح من نفقة ومهر وغيرهما، لم تقبل دعواها. إذا تقول أنا ما أبغى مهر ولا شيء، لكني أبغى أثبت النكاح فقط، قال لم تسمع دعواها لأن النكاح دليل ذلك تعليل، لأن النكاح حق الزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. يعني هذا كلام أيضا. تفضل. فهمت الفرق؟ إذا كانت ما تدعي إلى النكاح يقول لا ما تسمع، أما إذا كانت تبغى تبني على هذا مطالبة بنفقة فتسمع، أما النكاح يقول هو حق الزوج عليها، حق للزوج عليها، فالزوج الذي يقيمها مو هي، ليست هي. طيب وإن ادعى إنسان الإرث ذكر سببه، أنا لي إرث من فلان، لازم يذكر لأني ابن، لأني زوج، لأني قريب وهكذا، لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه. طيب ويعتبر تعيين مدعى به، انتبهوا للصورة هذه، المدعى به لابد يعينه، إذا كان يدعي بعين فلا بد أن يعين هذه العين إن كان حاضرا بالمجلس. إذن ويعتبر تعيين مدعى به، ضعوا ألف، هو إن كان حاضرا بالمجلس، إن يعين يقول أطالبه بهذا الشيء إذا كان هذا الشيء موجود في المجلس. طيب وإن كان غير موجود في المجلس وإنما هو في البلد، يصير هذه باء. وإحضار عين، يعني يعتبر إحضار عين مدعا بها، اكتبوا مدعا بها، إحضار عين بالبلد لتعين، هذا باء. جيم وإن كانت غائبة وصفها كسلم، وصفها كسلم، فهمتوا إيش يعني وصفها كسلم؟ إيش يعني كسلم؟ مثل وصف تنضبط. وش وصف السلم؟ الضبط، وليش نص وضبط قدرها ثم الأجل، إيش وجودها في ذمة والمال وحال والمال. طيب أكمل. والأولى ذكر قيمتها أيضا. تفضل الشيخ اقرأ. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهرة كما تقدم. نعم. ومن جهلت عدالته سأل القاضي عنه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما. نعم انتهينا. المسائل الأخرى متعلقة بالشهود. نعم. تبين وتقدم. وتقدم بينة جرح على تعديل. طيب هذه مسألة. وتعديل الخصم وحده إيه؟ أو تصديقه للشاهد يعتبر تعديل له، هذا المعنى. يعني مسألة وتعديل الخصم، تعديل الخصم وحده يعتبر تعديل للشاهد، تصديقه للشاهد يعتبر تعديل له أيضا. طيب وإن علم القاضي. وإن علم القاضي عدالته أي عدالة الشاهد عمل بها ولم يحتج إلى التزكية. نعم. وكذا لو علم فسقه، يعني رده، لو علم فسقه رده. تقريبا هذه مسألة، يعني هذه المسألة التي يحكم القاضي فيها بعلمه، وهي قبول عدالة الشهود أو ردها. طيب وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، يعني بالجرح، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة. وأنظر من ادعى الجرح، يعني الآن أحضر الشهود، المدعي أحضر الشهود، فالمدعى عليه قال هؤلاء مجروحين، طيب أثبت، أثبت، هات بينة يثبت يؤكدون جرحهم. قال طيب أعطوني مهلة. فينظر، قال وأنظر من ادعى الجرح له، يعني لإثبات الجرح، 3 أيام إن طلبه. طيب في هذه 3 أيام ممكن يهرب. قال وللمدعي ملازمته، وللمدعي ملازمته أي ملازمة خصمه في مدة الإنذار لأن لا يهرب. طيب أعطيناه مهلة 3 أيام لجرح الشهود، فإن لم يأتي مدع أو مدعي الجرح ببينة حكم عليه، لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه. مسألة واضحة؟ طيب، وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له، ويكفي فيها أي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته أي بعدالة الشاهد. انتقل إلى مسألة جديدة، قال: ولا يقبل في الترجمة 1، وفي التزكية 2، وفي الجرح 3، والتعريف عند الحاكم 4، وفي الرسالة هذا 5، وفي الرسالة إلى قاض آخر بكتابه ونحوه لا يقبل إلا إيش؟ قول عدلين. نعم، إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله. يعني في المال يقبل النساء، مرأتين ورجل. طيب، وفي الزنا لازم 4. بس المسألة هذه فهمتوها ولا لا؟ يقول في الترجمة لازم من 2، في التزكية 2، في جرح الشهود 2، في التعريف عند الحاكم إنه هذا هو فلان فعلا 2، في الرسالة إلى قاض آخر اللي هو كتاب القاضي إلى القاضي سيأتي لابد إلا 2، لابد من 2 إلا قول عدلين. طيب، قال: إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة العدلين، لكن لو كانت القضية الرسالة أو كذا في مسألة تحتاج 4 شهود فلا بد من 4 شهود. وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينه، هذه مسألة جديدة، عندي شهود لكن أبغى يمينه، قال المصنف: طب هذا إيش نقبل ولا ما نقبل؟ فإن كانت بالمجلس، فإن كانت يعني البينة بالمجلس، فليس له إلا أحدهما، وإلا فله ذلك. إذن ما حكم لو قال لي بينة وأريد يمينه، نقبل هذا ولا ما نقبل؟ لي بينة، نقول له فين البينة؟ يقول برا، نقول ممكن نحلف، لكن البينة في المجلس ليس له، إذا كانت البينة موجودة في المجلس ليس له أن يقول أبغى يحلف وبعد ما يحلف أنا سأقدم البينة، ليس له ذلك. وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، فإن لم يحضرها فيه صرفه. أنتم فهمتوا المسألة؟ إن سأله ملازمته حتى يقيمها، يعني قال لي بينة عندي شهود، طيب فين الشهود؟ الشهود في الخارج، طيب أحضرهم. طيب قال خاف يهرب، فهمت؟ نقول له لازمه ولا ما نسمح له بالملازمة؟ نقول له ما نسمح لك بالملازمة. تعرف ليش؟ لأنه ما ثبت عليه شيء عشان تلازمه، ما راح يثبت عليه شيء إلا بماذا؟ إلا بالبينة. طب افهموا علي، وليش أول لما قامت البينة فقال لكن هذه البينة مجروحة، قلنا طيب هات شهود ولازمه يا فلان، ليش لازمنا؟ لأن البينة أثبتت عليه الحكم، فهو مدان الآن، هو مدان ويريد أن يزيل أن يرفع البينة أن يبطل البينة. لكن في هذه الصورة المدعي يقول عندي شهود، طيب أحضرهم، ما هم موجودين بس أبغى أمسكوا هذا وألازمه عشان لا يهرب. نقول أصلا ما ليس لك ذلك لأنه لم يثبت عليه شيء حتى تلازمه. قال: وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، أوقف، فإن لم يحضرها فيه صرفه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به. قال المصنف: وخلنا ننتهي من هذا الباب. ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق. مسألة الحكم على الغائب ممكن إذا ثبت عليه الحق، بس يكون هذا الغائب خارج البلد مسافة قصر، أما داخل البلد ما يحكم عليه، يحضر. قال: لحديث هند قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. متفق عليه. فتسمع الدعوة والبينة على الغائب مسافة قصر، ضعوا رقم 1، وعلى غير مكلف، هذا رقم اثنين، ويحكم بها. ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته، وكذا غير المكلف إذا كلف فهو على حجته. فهمت المسألة؟ إذا الحكم على الغائب إذا كان أكثر من مسافة قصر، أو مختفي ما يرضى يظهر، أما إذا كان موجود في البلد فيحضر ولا يحكم عليه. قال: فتسمع الدعوة والبينة على الغائب مسافة قصر، هذا واحد، وعلى غير مكلف، هذا الثاني، ويحكم بها. ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. إذا مسافر مسافة قصر أقيمت عليه دعوة، ما حضر سمعت بينة يحكم عليه، فإذا جاء هو على بينته، يمكن أن ينقض الدعوة وأن يبطل البينة. قال: وكذا غير المكلف، يعني قلت أنا، وكذا غير المكلف إذا صار مكلفا فعلى حجته. آخر مسألة: وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد، ضعوا ألف، على حاضر في البلد غائب عن المجلس، غائب عن مجلس الحكم، أو على مسافر باء دون مسافة قصر غير مستتر، أما لو مستتر في البلد ومستتر ما حد قادر يوصل له. طيب، وأتى المدعي ببينة، نسمع ولا ما نسمع؟ قال: لم تسمع الدعوة، لم تسمع الدعوة ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم، لأنه يمكن سؤاله، فلم يجز الحكم عليه قبله. خلاصة المسألة الآن صارت لها ثلاثة صور ولا أربع صور؟ أنا أقول أربع. إذا كان غائب مسافة قصر تسمع الدعوة والبينة ويحكم عليه، اثنين، إذا كان حاضر مستتر تسمع الدعوة والبينة ويحكم عليه، ثم إذا حضر على حجته، ثلاثة، إذا كان في البلد أو مسافر مسافة دون القصر فلا تسمع الدعوة ولا يحكم عليه حتى يحضر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.